بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معه برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء الرابع بعد المئة من ليلة السبت 16 من ربيع الأول 1424 هجرية، الموافق 17 من مايو 2003 ميلادية، وهو اللقاء 13 في لقاءاتنا مع أبواب الفرائض، ونحسبه أن يكون اللقاء قبل الأخير بعون الله تعالى. وكنا قد تحدثنا في اللقاء السابق عن كيفية تصحيح المسائل، ثم تحدثنا عن ميراث ذوي الأرحام تعريفا بهم وبيانا لمذاهب الفقهاء في توريثهم، ثم تعرضنا إلى الطرق الثلاثة التي يورث بها ذوي الأرحام. وأود أن أشير في نهاية هذا الكلام مع الأوراق التي وزعت على يعني إخواننا في اللقاء السابق، أن ميراث ذوي الأرحام يأتي في حالة عدم وجود أصحاب فروض ولا عصبات، يبقى يرث ذوي الأرحام. لكن لو أعطينا مسألة لإخواننا الحاضرين، يعني مثلا مات عن زوجة وبنت بنت، زوجة وبنت بنت، كيف يكون الميراث؟ الزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث، وبنت البنت الباقي باعتبارها ايه؟ هي عصبة؟ لا، بعدين بنت البنت من ذوي الأرحام. وعندما تحدثنا عن ترتيب الورثة شرعا وقانونا، قلنا نمرة واحد أصحاب الفروض، نمرة اثنين العصابات النسبية، نمرة ثلاثة الرد على أصحاب الفروض غير الزوجين، يعني الرد على غير الزوجين، نمرة أربعة يبقى ذوي الأرحام، نمرة خمسة الرد على احد الزوجين. فاحنا معنا في المسألة زوج او زوجة حي يعني، ومعه واحد من ذوي الارحام، يبقى ذوي الرحم هذا هيأخذ الباقي باعتباره من ذوي الارحام كأنه عصبة، وليس عصبة، كأنه عصبة. طيب نفس المسألة، ماتت عن زوج هو ابن عمي ثم جد الأم، يبقى الزوج النصف فرضا لعدم وجود فرع وارث، والجد الأم والباقي تعصيبا لابن العم من حيث اللي هو الزوج لكونه عاصي اللي هو ابن عم، إنما الجد للأم من ذوي الأرحام لا شيء له. فلو ماتت عن زوج ليس هو ابن عم وجد الأم، يبقى الجد الأم يأخذ الباقي باعتباره من ذوي الأرحام. فاحنا بنعطي ذوي الأرحام عند عدم وجود أصحاب فروض ولا عصبات نسبية. طب ما احنا عندنا صاحب فرض، صاحب الفرض إن كان زوجا أو زوجة يأخذ نصيبه فقط، والباقي يعطى لأولى شخص سواء كان ذكر أو أنثى من ذوي الأرحام. أحببنا احنا بنتمنى يعني للجميع يعني حديث الليلة عن ميراث عدد من الورثة. هذا العدد يعني نتابع سويا، وأوله ميراث الحمل، وبعدين ميراث المفقود، ميراث الأسير، ميراث من ماتوا في وقت واحد، ميراث الخنثى، ميراث ولد الزنا وولد اللعان واللقيط. فدول سبعة يعني أشخاص نريد أن نتحدث عن ميراث كل واحد منهم على حدة. فميراث الحمل نبدأ بميراث الحمل. معنى الحمل يعني الحمل الذي هو موجود في بطن الأم أو في بطن القريبة، في بطن الزوجة عند وفاة هذا المولد. وهذا الحمل قد يرث وقد لا يرث. يبقى بنتحدث نحن عن ميراث هذا الحمل ما دام جنينا في بطن أمه أو ولدا في بطن أمه. هذا الحمل له شروط في التوريث، لعل إخواننا يتذكرون شروط التوريث. هنا لما قلنا عن الأركان وعن الشروط يشترط ثلاث شروط. إيه هم الثلاث شروط هناك؟ تحقق حياة الوارث وتحقق موت المورث ووجود طبعا تركة عشان نورثها وقيام أسباب الميراث، يكون في أسباب من ولاء أو نكاح أو نسب وانتفاء الموانع، يعني ليس هناك مانع يمنع من الميراث. فهذه الشروط ننظر فيها أيضا مع مسألة الحمل. هذا الحمل هيشترط فيه أن يثبت وجوده في بطن أمه، يعني يكون موجود في بطن أمه حيا وقت موت المورث، يعني ساعة المورث ما مات تكون زوجته حامل، وهذا الحمل ثابت، يعني ثابت الوجود في بطنها. لسه مش عارفين هينزل ايه، ذكر ولا انثى. المهم الشرط الاول ان يثبت وجوده في بطن امه وقت موت المورث. الشرط الثاني لما ينفصل، يعني ينزل من بطن امه، ان ينفصل من بطن امه حيا ايضا حتى يثبت له التملك. وده اللي بيسموه في الفقه يستهل صارخا. استهل صارخا يعني نزل العين ساعة اول ما ينزل يصرخ يعيط. يبقى اذا نزل ونزل هكذا صارخا اذا له نصيب في الميراث. لو مد بعدها مثلا لا قدر الله، يبقى ما ورثه نورثه نحن الى اقاربه، ان كان له اقارب اخوة واخوات او ام او اب، يبقى نورث هذا الحمل منه. أكثر مدة للحمل، الفقهاء اتكلموا على أكثر مدة الحمل كان، بعضهم قال 9 أشهر وبعضهم قال سنة قمرية يعني سنة هلالية 354 يوم، ومنهم من قال 2 وعند المالكية والحنبلة يصل إلى 4 سنوات و5 سنوات. كان الإمام مالك رضي الله عنه يقول نساء بني عجلان يلدن 4 سنوات و5 سنوات. تفضل الواحدة حامل 4 سنين و5 سنين، دي كانت نادرة من النوادر، والآن يعني قد لا يوجد هذا، لكن ده كلام الفقهاء عما حصل في أزمانهم وأوقاتهم. القانون ده أخذ بإيه؟ قرر القانون إن مدة أكثر مدة للحمل سنة شمسية يعني 365 يوم. 365 يوم نحسبهم من تاريخ الوفاة، لو كان الأب مات وساب زوجته حامل يبقى من تاريخ الوفاة 365 يوم، أو من تاريخ الفرقة. الفرقة يعني لو كان طلقها وعدت مدة العدة بتاعتها كما تحدثنا عن العدة، ثم مرت بعد هذه المدة تاريخ الفرقة 365 يوم، يبقى ينسب هذا الولد إلى الرجل اللي مات أو اللي موجود على قيد الحياة وطلق زوجته. يبقى أخذ القانون بأن أكثر مدة للحمل أقصى مدة 365 يوم، يعني سنة شمسية وليست سنة قمرية. أقل مدة للحمل كان 6 أشهر، هذا فقها أخذا من قوله تعالى الأيتين وحمله وفصاله 30 شهرا. هذه آية. الآية الثانية وفصاله في عامين، يبقى حمله وفصاله 30 شهرا، يبقى هذه 30. نطرح منه الفصال اللي هي مدة الفطام، مدة الرضاعة يعني في عامين، هذه 24 من 30، يتبقى 6 أشهر، دي أقل مدة للحمل. يعني لو واحد تزوج النهاردة ودخل وبعد 6 أشهر خلف عين، يبقى ينسب إليه، لأن دي أقل مدة للإيه؟ أقل مدة للحمل. القانون أخذ بإيه؟ القانون اعتبر إن أقل مدة للحمل هي 9 أشهر في 30 يوم ب270 يوم، ده اللي أخذ به القانون. يعني إن ولد من زوجية قائمة وقت الوفاة، يعني كانت الزوجية قائمة ساعة وفاة هذا المورث، ثم حصل الحمل في خلال 9 أشهر، يبقى يعتبر هذا الحمل لصاحبه، يعني ينسب إليه، وننظر هل يرث أو لا يرث. نستأنف شروط الحمل. أقل مدة بقى أخذ بها القانون 9 أشهر. أحوال الحمل ده. إيه يعني أحوال الحمل؟ يعني ساعة ما حصل واحد مات، مراته، مرات ابنه، أخته، أمه، أي واحدة قريبته حامل، هل ممكن يرث هذا الحمل أو لا يرث؟ يبقى لمعنى أحوال الحمل. يبقى إحنا ممكن لا يكون وارث بحال، ممكن ما يكونش يرث. كيف؟ يعني مثلا مات عن ابن وبنت وزوجة أب حامل، يعني واحد مات سايب إيه؟ ابنه وبنته وزوجة أبوه حامل، ما سابش بقى الأب ولا أم. زوجة الأب لها في الميراث، زوجة الأب ما تسمحوش لها في الميراث. طيب لو دي الولد، لو خلفت زوجة أبوه خلفت، هتجيب إيه؟ إما أخ الأب لو كان ذكر أو أخت الأب. طب إحنا عندنا ولي سيد مين؟ ابن وبنت. لا، ابن وبنت، يبقى الابن والبنت هياخدوا ايه؟ هياخدوا الميراث بالتقسيط. يبقى الاخ الاب اللي هو الحمل ده او اخت الاب لا ميراث لواحد منهم، يبقى خلاص ما يهمناش المساله دي. يبقى دي معناها لا يكون وارث، يعني بحال من الاحوال، يعني ايه؟ على فرض انه ذكر او على فرض انه انثى. ممكن يكون حاجب للورثة، يحجب الورثة، الحمل ده ممكن يحجب الورثة. احنا بنتكلم بقى مع ناس عرفوا الحجب واحوال الحاجب الى اخر والمحجوب. مثلا زوجة حامل، يعني مات عن زوجة الحامل واخوة واخوات اشقاء، يبقى زوجة حامل واخوة واخوات اشقاء. هنفترض بقى ان الحمل ايه؟ لو طلع الحمل ابن ذكر، يبقى يحجب الاخوه والاخوات الاشقاء لو كان ابنا. طب لو كان بنت، يبقى انت عندك ايه؟ بنت وعندك اخوه واخوات اشقاء وعندك زوجه اللي هي زوجه الحامل، يبقى الزوجه دي لها نصيبها في كلا الاحوال، يعني على فرض ذكر او انثى هتاخد الكام؟ التمن. طب وجود البنت هتاخد كام البنت؟ النصف. يتبقى كام حاج عبد الله؟ 3 أثمان. يبقى نعطي 3 أثمان لمين؟ للاخوه والاخوات الاشقاء تعصيبا، تعصيبا. يبقى ده على فرض انه ايه؟ انه بنت. اذا ده لو وجد البنت بحجب نقصان، يبقى حصل حجب نقصان. انما لو الحمل ده ذكر يبقى ابن، يبقى هيحجب الاخوه والاخوات الاشقاء حجب حرمان. يبقى اذا هندي الزوجه التمن بتاعها وندي هذا الابن الايه؟ الباقي تعصيبا. خلاص؟ انما لو جه الحمل ده بنت، يبقى في هذه الحاله عندنا ايه؟ عندنا زوجه وعندنا اللي الكلام واضح ولا نشتغل على السبورة؟ احنا ما احنا هنشتغل بعد كده على بعض الحاجات على السبورة، لكن الان يعني انه وجدت بنت، يبقى عندنا زوجة وبنت واخوة واخوات اشقاء، يبقى الزوجة تاخد التم، البنت تاخد النصف، النصف كم ربع ده كم تم؟ اربعة اثمان، وقال التم بتاع الزوجة دي خمس اثمان، يبقى باقي ثلاث اثمان ياخدوهم الاخوة والاخوات الاشقاء. يبقى في الحالة دي لما نيجي نوزع الكلمة نقول ايه؟ تعالوا يا اخوة يا اخوات، احتمال الحمل يطلع ذكر يبقى انتم ملكوش حاجة، احتمال الحمل يبقى انثى يبقى انتم لكم ثلاث اثنان. طبعا بقى مسائل الصمار دلوقتي من عرف ان الحمل ذكر ولا انثى ممكن تيسر المسائل دي شويه، لكن على فرض احنا بنحل المساله على انه ذكر وعلى انه انثى ونعطي اقل النصيبين، يبقى الزوجه مش هيتغير حالها ولا ميراثها، نديها التمن لن يتغير. السبع ثمان الباقيه هنيجي نقول للاخوه والاخوات الاشقاء الحمل ده لو طلع ذكر انتوا ملكوش، لو طلع انثى يبقى انتوا لكم ثلاث اثمان. هيقولوا الديون ثلاث اثمان على ان دي انثى واحنا هناخد ده. طب ولو طلع ذكر؟ يبقى احنا محتاجين منكم ثلاث اثمان ثاني وجايز انكم تتصرفوا فيه. يقوم يوقف توزيع التركه حتى يتبين الايه؟ يتبين الامر او لا. قد يكون حاجب لبعض الورثة، يعني ليس حاجب للكل، مثلا الجدة والإخوة. لا نعطي الزوجة لأنه مش هيتغير نصيبها في أي حال من الأحوال. الجدة والإخوة مثلا يبقى مات عن زوجة وجدة وإخوة، يبقى هندي الزوجة التم لأنه في حمل، يعني في ابن أو بنت جد، ونعطي الجدة السدس لأنه مش هيتغير برضه حلها، وبعدين يوقف الباقي حتى يأتي هذا الحمل. نزل ولد ذكر يعني يبقى خلاص هياخد الباقي كله، لو نزل انثى يبقى هنديها النصف مع التمن بتاع الزوجة مع السدس بتاع الجدة، وبعدين الباقي يروح مين؟ للإخوة والأخوات الأشقاء. اللي قد يكون مشارك للورثة، يعني الولد الحمل ده يكون مشارك للورثة، يعني مثلا واحد مات عن زوجة حامل وعنده أبناء وبنات، أبناء وبنات، يبقى في هذه الحالة اللي جاي ده إن كان ابن هيتعدي برأسين، وإن كان بنت هيتعدي برأس واحدة، يبقى الزوجة مش هتغير نصيبها، هنعطيها التمن أيضا، وبعدين يوقف له أوفر النصيبين، يعني نعتبره إيه؟ نعتبره ذكر. ونوقف له أوفر النصيبين يعني سهمين، وندي بقية الأولاد الموجودين أبناء وبنات نديهم نصيبهم. وبعد ذلك لما يأتي الولد إن طلع ذكر اللي هو الحمل ده نديله نصيبه، وإن طلع أنثى نبقى نديها نصيب أنثى، والباقي نوزعه على الإيه؟ على الورثة كلهم تاني. علشان كده هيأتي إن احنا بنحل المسألة حلين، حل على انه ذكر وحل على انه ايه؟ انثى، وبعدين نعطي الورثه اقل النصيبين ونوفر الباقي لحد ما يتبين نزول هذا الحمل. ما يمكن لا قدر الله ينزل الحمل ميت، يبقى لو نزل ميت خلاص ملوش ميراث، يبقى هذا النصيب الموقوف يعود على الورثه. نزل حي، طب ده جه ايه؟ جه توأم، جم اثنين، يبقى قد تختلف المسألة، لكن القانون ماشي على انه الوضع الغالب يعني ان يأتي واحد فقط، يعني ليس متعددا. كيفية بقى التوريث؟ لما نيجي نورث المسائل، فاكرين لما اتكلمنا عن الوصية الواجبة؟ وقلنا لما نيجي نورث نقوم نعتبر ان صاحب، يعني ابو البنت او ابو الابن اللي مات ده نعتبره حي، و نوزع التركة وننظر هل أخذ التلك ولا أكثر ولا أقل، فإن كان خد أقل من التلك ندي للفرع بتاعه هذا النصيب، لأنه لو كان عايش مش هياخد أقل من التلك. طب ولو كان التلك، يعني مثلا لما لما لما يموت الواحد ويسيب ابنه وبنت، الابن هياخد الجنتين والبنت هتاخد التلت، مش كده؟ طيب البنت اللي ماتت في حياه الاب ويبقى الابن موجود هياخد التركه كلها، يبقى اولاد البنت ياخدوا ايه؟ نقول نصيب امهم. نصيب امهم لو كانت عايشه كانت هتاخد كام؟ التلت، يبقى نكتفي بالتلت. طب لو كان الابن هو اللي مات، يعني سايب بنت ابن وسايب ابن ذكر على قيد الحياه، يبقى ابن الذكر اللي على قيد الحياه ده هياخد التركه كلها. طب سايب بنتين هياخدوا التلتين. طب والبنت لو كان ابوها عايش كان هياخد كام مع البنتين؟ بنتين وابن، كان هياخد النص. يبقى في هذه الحاله مات وسايب بنته بنت ابن ولا يوجد من يحصلها، يبقى هنديها ايه؟ الوصيه واجبه في كام؟ التلت فقط. يبقى احنا قلنا الثلث او نصيب من مات ايهما اقل. فنيجي بقى نشوف مسائل توريث الحمل خطوات. يعني هنقدر ان الحمل موجود، يعني اعتبر ان الحمل اتوجد دلوقتي يعني اتولد، وننظر هل هو وارث ام غير وارث، ننظر في كونه وارثا او غير وارث. ان كان وارث ان كان يرث نحل المسألة مرة على انه ذكر ومرة على انه انثى، وهنبين دلوقتي مسألة بهذا الشكل. هيوقف للحمل اوفر النصيبين، اوفر النصيبين يعني ننظر على فرض انه ذكر هياخد كام، على فرض انه انثى هياخد كام، يبقى يوقف للحمل اوفر النصيبين. وهذا المبلغ او الحاجة الموقفة تبقى عند شخص امين عشان لما نطلبها منه نقوم نلاقيه يديها لنا علشان نديها لهذا الحمل. يوزع باقي التركة على الورثة بعد ما اوقفنا هذا النصيب، هنوزعه على الورثة. يبقى ياخد اقل النصيبين احتياطا، كل واحد ياخد اقل النصيبين احتياطا. كل واحد يتأثر نصيبه بالنقصان، كل من يتأثر نصيبه بالنقصان عند تعدد الحمل يبقى لا يعطى شيء، ما نديهوش حاجة إلا إذا قدم كفيلا يعني ضامنا بهذا المبلغ اللي ممكن ياخده، علشان لو حصل تعدد للحمل يبقى في هذه الحالة لا يأخذ شيء. بعد وضع الحمل بشروطه هننظر بقى، ننظر في النصيب المرفوض، هل هو طلع كما توقعنا، طلع ذكر او طلع انثى؟ يبقى في هذه الحالة ننظر في هذا النصيب. دي يعني بس بعد نهاية العقدة هنعمل مسألة على السبورة تبين هذه المسألة. دلوقتي المسألة اللي معانا يعني علشان نطبق عليها هذا الكلام، إن واحد مات وترك بنته وأب وأم وزوجة حامل، هذه أصل المسألة، وبعدين سايب تركة من بعد التسليم 1000 جنيه تمييز وتدفين كانوا 136 باقي 864، دي صافي تاني من الموزعها على فاحنا هنحل المسألة مرة على ذكر للحمد لله كان ذكر ومضى على انه مش فاهم، فعلى انه ذكر عندنا ايه؟ يبقى معاه مين؟ بنته ابن، ومعاه الاب والام جماهير والزوجه جماهير، وعلى فرض الانثى هيبقى البنت هيجي لها كمان بنت وبنتين والاب والام والزوجه، واضح يا احباب؟ هنحل بقى كل مساله لوحدها، البنت والابن واللي هياخد ايه؟ الباب تعصيبا. طيب الاب ثلث ويقول الطالب الوارث طبعا لانه مذكر اب مش هياخد غير ثلث، والام ثلث والزوجه التمن. نحل بقى التمن مع الثلث هيطلع لنا كام؟ التمن لما 24 يبقى 24 على 6 الجثتين هياكل الجثتين والاب ثلث والام الثلث طبعا الاب الثلث والباقي التعصيب والزوجه الثمن يبقى المسألة من كام؟ برضه 24 اهو تعول على طول ساعة ما انت شفت كده يبقى هتقول هتعول لي 27 انما نحسب 24 على 3 8 على 2 ب 16 24 على 6 4 24 على 6 4 24 على 8 نصيب الجملة 3 16 24 24 27 يبقى عالة الايه؟ المسألة 24 على 24 يبقى أصل المسألة الأولى هنا 24 فكيف في تقسيم ثالث لما عملنا ثلاث حاجات طريقة الباب وطريقة القسمة وطريقة القسمة وقلنا الأسهل إيه؟ القسمة نقسم يعني هنقسم إيه؟ 364 يبقى حوالين إيه؟ نقول إيه قيمة السهم؟ قيمة السهم دلوقتي هنقسم كام؟ 364 على اصل المساله 24 هيطلع عليها كام سنه واحده؟ 36 36 جنيه قيمه السهم ماشي؟ طيب في المساله دي قيمه السهم هيطلع كام؟ قيمه السهم في المساله الثانيه هنحسب برضه 364 على 27 لان ده عرض المساله هيطلع كام؟ 32 جنيه قيمة السهم. يبقى طبعا هنا 36 وهنا 32. نمسك بقى توزيع النصيب كل واحد، نمسك النصيب كل واحد. هنبدأ بهنا نبدأ بالأب والأم بس يعني عشان يبقى سهلة الأب في المسألتين والأم في التحديد والزوجة لأن دول نصيبهم من المسألة. الأرض في كل الأحوال هنا ياخد كام؟ أربعة وهنا أربعة والأم أربعة وأربعة والزوجة برضه ثلاثة وثلاثة يبقى الأرض ياخد كام هنا؟ أربعة دي ستة وثلاثين تساوي الأم في ستة وثلاثين تساوي الزوج ثلاثة في ستة وثلاثين تساوي بس عشان يبقى 144 وزيها الام 104 زي الاب و108 ماشي كده؟ الاولاد بقى ياخدوا كام من بنت وبنت؟ 13 نصيب 2 في 36 هيطلع كام؟ 468 468 468 دول هنقسمهم على 3 يطلع الابن ياخد كام؟ الابن يعني ياخد ثلثين والبنت تاخد ثلث ثلث الابن ياخد ثلثين ده هياخد كام؟ 300 يطلع 312 والبنت تاخد كام؟ 156 ده لحد هنا ده على الفرق الثاني على انه ايه؟ على انه ده واحد طب على الفرق الثاني يبقى هنضرب الأرض نفسه في 4 في 32 تساوي 8 114 والأم 4 في 32 تساوي 128 زي والزوجة اللي بتدور بقى ما جاش هنا الإنسان بيبص الأرض وسايب إيه؟ والأرض لانه في وقت هو اعمل حاجه الاب لما ياخد حد الام مرتين برضه ابني مقرار موجود لما خلاص بقى ازاي؟ يبقى الاب كويس عليه مقرار الثلث والام الثلث. الزوجه هتاخد نفس التكاليف ثلاثه في 32 تساوي 96 96 نيجي بقى للبنتين البنتين هنا بقى احنا هي ابن وبنت في المساله اللي معانا على فرض الام هيبقوا البنتين البنتين هياخدوا كام؟ 16 في 32 تطلع كام؟ يا سلام الناس يا سلام بقى 500 يعني كل بنت لكل بيت ها 256. احنا الوقت نطبق الكلام الجمهوري هنعمل ايه؟ هنعمل ايه على هذا الكلام؟ ان احنا هنعطي كل واحد من الرؤساء اقل من الصيغه اقل من الصيغه والواحد من ذلك معانا كايه؟ في الامانات لحد ما يتبين اقل الانصبه لضعفه اقل الانصبه. الارض كان في مساله الزكر ياخذ 144 اذا في الانثى 128 هذه الاقل والام تاخذ زيه 128 والزوجه تاخذ ال 96 ونيجي بقى البنت اللي على قيد الحياه نديها كام؟ نديها 156 ولا نديها 256؟ نديها 156 نديها 156 دول ده التوصيف الاولاد بنت تاخد 256 ولا اصوات يبقى دي ولد يجي زرع يبقى وزاره الثانيه نديها ال 128 وال 128 وال 96 وال 256 يطلعوا كام دول؟ 128 و128 و96 و156 هيطلعوا كام؟ عشان بس نجمع العلم. هيطلعوا لا ده هيطلعوا 508 508 نشوف كده مع نشوف مع 508 ولا لا؟ نعم. احنا دلوقتي حلينا على انه ذكر مره على انه انثى. طلع عندنا نصيب في حد الذكر لكل واحد وفي حد الانثى لكل واحد. فالهوزع الاقل. فالاقل اديت للاب 128 ما نديهوش 144 والام 128 والزوجه 96. جيت للبنت. البنت مع الولد كانت هتاخد 156. البنت مع البنت كانت هتاخد ايه؟ 256. يبقى انا هتلاقي 156 هيتبقى عندي كام؟ ايه الباقي عندي؟ الباقي 312 انا وزعت 508 زائد الباقي كام؟ زائد اللي هو نصيب الابن لو جه الابن 312 312 8 و 2 10 2 8 كام كده؟ 820. طب التركة كام؟ يبقى باقي كام؟ 44 اسمه فرق فرق الأنصبة فرق الأنصبة. يعني أنا دلوقتي شايف إيه؟ عند الأمانات شايف 313 نصيب الإبن ده لو جه ذكر وشايف 44 فرق هيتبين الكلام إن طلع اللي جه طبع ابن ان طلع ابن يبقى انا دلوقتي ان طلع ابن اللي هو عشان جاب 312 يبقى البنت خدت نصيبها ما فيش نصيب يبقى ال 312 دول موجودين يبقى انا هديهم لهذا الايه؟ يبقى الفرق ده اللي هو ال 44 دي منين الفرق؟ 128 من 144 كام؟ ها؟ 16 و 16 و 96 من 108 كام؟ ها؟ 12 6 و 6 12 و 2 14 و 3 و 4 هذا اللي انبعه هو اللي بقى الانصب يبقى انا هدي الاب والام والزوجة النصيب الاقل والبنت اللي دي على النصيب الاقل الفرق اللي هو بعض ايه نرجع نفيه مين نرجع نفيه للاب والام كل واحد 16 والزوجة 12 ادي الفرق اللي هو 44 على فرض بقى انه هيجي ايه بنت يبقى كل بنت كانت هتاخد كام؟ 256 يبقى في هذه الحاله ما جاش ابن يبقى على فرض انه بنت يبقى الاب خد نصيبه هو 128 والام 128 والزوجه خدت نصيبها. طب انا عندي كام؟ كنت شايف ان البنات كام؟ 312 البنت عرفت فيها كام؟ 256 البنت الجديده اللي جت بنت التاني يتبقى كام؟ 6 من 12 6 ها؟ 5 من 10 5 6 56 مش ده الفرق؟ نيجي على الولاد لو مش هيتغير الوصيه خلاص وزعت هنوزع بس عشان تتابعونا بقى فيما بقي في الوقت هذه الغائطات يعني اذا كان هناك في تعدد يعني جه التوأم نشوف ان كان حد هيتاثر نصيبه يعني مثلا هنا لو البنتين جم بنتين يعني احنا قلنا حسبنا على انها هنا بنت يبقى البنتين مش هيتغير ايه مش هيتغير النصيب ليه لان البنتين لهم الثلثين مش كده طيب ولو كان الابن اللي جه ده جه توأم ابنين برضه مش هيتغير لانهم برضه هياخدوا الايه هياخدوا الباقي يبقى لن يتغير الامر لانه اللي هيحصل تغير بعد كده انت يعني تسال السؤال وتبص في الورقه لا تسمعني وتبص لي يبقى لو جه ابنين يعني بالتوأم يبقى هو هياخدوا الباقي اللي هو الله هو نصيبه في الدنيا وبعدين لو اعتبرنا انه بنتين بقوا ثلاث بنات هنقسم ال 256 على ثلاث بنات، فاللي هيتأثر نصيبه ليس الأب ولا الأم ولا الزوجة، إنما اللي هيتأثر نصيبه مين؟ اللي جاي البنت الموجودة مع اللي بيجي عليه، إن كان هيجي عليها بنت أو بنتين أو بنت أو بنت. فلو نظرتوا بقى معانا في الورقة اتكلمنا بقى في خليكم في الصفحه اللي هي الاولى ميراث الحمل اتكلمنا عن شروط توريثه اكثر مده الحمل اقل مده الحمل احواله كيفيه التوريث وادينا امثله في اخر ميراث الحمل يعني انتوا لما تقروا هذه الامثله لو في اي مشكله ولا حاجه بكره الجمعه اللي جايه يعني ان كانت الامور دقيقه ان شاء الله هناخد بعض الامثله عامه يبقى لو في حاجه مش مفهومه حضراتكم تقروها قولوا لنا علشان لا تبقى من وقت ناخد فيه الميراث المفقود مين المفقود واحد غاب وانقطع خبره يعني لا نعلم حياته ولا موته يبقى تبقى التركة موقوفة لحد ما يتبين حاله يعني واحد راح العراق ولا راح كذا واحنا مش عارفين هو مات ولا هو لسه حي ابوه مات يبقى هنوقف التركة مش هنوزعها لحد ما يتبين الحال إما بالقيام بينة على موته يجوا اتنين كانوا معاه وشهدوا قالوا فلان مات وتعيش انت واستعوض الله بابنك ودفناه قال القيام بينة أو يحكم القاضي بموته ولي في حالة يعني ايه إذا رفع الأمر للقاضي قالوا ده كان معانا وإحنا لم نعصر عليه أو يطلع قرار من وزير الحربية بأنه مات وده خاص بأفراد القوات المسلحة يبقى في هذه الحالة واحنا تعرضنا للمسألة دي في العدة يبقى بعد مرور 4 سنوات على فقده والغالب انه يكون هلك ومات تعتد زوجته عدة وفاة 14 و10 ايام بعد ال4 سنين وبعدين بقى نوزع التركة ونوزع التركة ان كان هو ليه تركة نوزعها على الموجودين الاحياء وبنحل المسألة مرتين برضو على مرة على فرض انه حي ومرة اخرى على فرض انه ميت على فرض انه حي يعني هنوزع تركة ابوه مثلا او امه اللي ماتت يبقى نفترض انه حي ونشيل نصيبه برضو في الامانات وعلى فرض انه ميت خلاص يبقى هذا النصيب هنبقى نوزعه عليكم يا ورثة لو ما جاش المفقود ده نعم بعد حكم القاضي ما هو اصل حكم اسمه ايه موت حرمية يعني حكم به القاضي وليس موت حقيقي ولذلك احنا تفتكروا لما اتكلمنا وقلنا قعدت 4 سنين مستنيان ما جاش رفعت امرها للقاضي حكم بالموت اعتدت وعدت وفاة 14 و10 ايام وبعدين اتجوزت بعد ما اتجوزت يبقى كويس لو صاحبنا رجع في ليلة الدور لانما انا في الصباحية لقيته بيخبط وده يبقى مراته ولا مش مراته؟ مراته شرع تقول لي ما هي اعتدت لكن تبين ان الراجل على قيد الحياة يبقى في هذه الحالة ايه؟ هنخيره بقى هناك زي ما قلنا في العدة عاوز مراتك؟ ايوه طلق يا عم الحاج هذا للزوج الجديد وتعتد منه بسبب هذه الليلة وبعدين تعود لزوجها الأول أو تاخد المهر، يبقى هنخيره بين أمرين. يبقى هنعطي الورثة أقل نصيبين ويحفظ الفارق بيد أمين حتى يتبين الإيه؟ الحال، هل هو عايش ولا ميت. ميراث الأسير اللي هو المسلم اللي وقع في أيدي الأعداء له حالتان، إن احنا نعلم إنه حي بيتصل بنا بالموبايل أو بنتصل بيه وباقي على ملة الإسلام والحمد لله، يبقى ده إيه؟ لو حد مات من القرايب ورثه لأنه حي أهو بنكلمهم، وإن كنا لا نعلم حاله نجهل حاله يا ترى حي ولا ميت، يبقى في هذه الحالة حكم الإيه؟ المفتول، يعني نحل المسألة مرة على إنه حي ومسلم ومرة على إنه إيه؟ ميت. ميراث من ماتوا في وقت واحد اللي هم بيسموهم الحرقة والغرقة والهدنة، تسمعوا فيه بيوت جنازة على النقص خطر، يبقى كل اللي في البيت مالهم؟ مات الأب والأم والأولاد. طب والعيال اللي كانوا مرة بقى للمصلحة ولا في مدرسة ولا كلية ولا غيره؟ يبقى من ماتوا في وقت واحد لا يعلم من مات منهم أولا لا توارث بينهم، من ورثهمش من بعض، إنما نورث مين؟ نورث الأحياء اللي بره من الأموات. حتى في السيارة لا قدر الله والاثنين ماتوا مع بعض خلاص لا توارث بينهم، لكن الراجل مات وطلعنا الولد على ما وديناه المستشفى بعد ساعة كان إيه؟ مات رفع مثلا أو قعد يوم أو غيره، يبقى اللي مات الأول نورث منه الحي، وبعدين الحي ده مات بعد ساعة ولا بعد يوم نورث منه الورثة الأحياء، وده بقى حصل في عهد سيدنا أبو بكر وأمر بتوريث الأحياء من أهل اليمامة، من مات في أهل اليمامة من الأموات، واللي ورث سيدنا زيد بن ثابت، في عهد سيدنا عمر بتوريث أهل طاعون عمواس، كانت القبيلة ربنا يعني يكفينا شر تموت كلها في مرة واحدة، يبقى يورثوا الأحياء من الأموات، وبذلك أخذ القانون في المادة رقم 3 المكتوبة عند حضرتك. إرث من ماتوا في بلدين مختلفين في وقت واحد، يعني واحد موجود هنا في مصر والتاني في لندن، وماتوا بتوقيت الساعة 10 في البلدين، يبقى الساعة 10 في مصر تساوي كام في لندن يا حاج محمود دكتور محمود؟ 8. يبقى معناها ايه؟ انه بتاع مصر مات الاول ولا بتاع لندن؟ الساعة 10 بتاع مصر هو اللي مات الاول، يبقى اذا بتاع لندن يورث ايه؟ يورث من قريبه اللي مات في مصر، لانه يعتبر متقدم مطلع الشمس في مصر عن مطلع الشمس في ايه؟ في لندن. ميراث الخنسة، الخنسة بقى لا احنا عارفينه ذكر ولا انثى، او يجتمع فيه العضوان التناسليان او لا يوجد فيه شيء منهما اصلا، ودي مسألة بنقرا عنها دلوقتي وتعلم تبقى حقيقة، واحد طول عمره ذكر يتقلب انثى او العكس يبقى ده يعني ميراثه، وليه طبعا مكان في الصلاة لما يوقف في الصلاة لو في خنسة يوقف فين؟ بعد الرجالة ولا بعد الاطفال؟ بعد الاطفال، لان لو وقفناه بعد الرجال اهتمامهم يبقى انثى، يبقى الرجال وبعدين الصبيان وبعدين الخنثى وبعدين الايه؟ النساء، فان كان راجل هيبقى قريب من الرجال، ان كان امراه يبقى قريب من النساء. عندنا نوعين، خنثى واضح يعني غير مشكل، يعني غلبت عليه اماره الرجال يبقى هو رجل، يعني تزوج وانجب، واحده اتجوزت وكلفت وحملت يبقى هي مع ان شكلها خنثى انما ايه؟ انما ظهرت عليها علامات الانثى يبقى تاخد حكم الانثى. وفي واحد حكيم من حكماء العرب اسمه عامر بن الضر، جاريته كان مهموم ومش عارف يحكم في المساله، في واحد خنثى وبيسالوه عنه مش عارف، فالجاريه قالت له دع الحال وحكم المبان او المبان، يعني شوفوا بيبول منين، إن كان يبول من آلة الذكر يبقى ذكر، وإن كان يبول من آلة أنثى يبقى أنثى، فيعني انبسط بالحكاية دي، وفي أثر يعني قبر بيقول من حيث يبول. النوع الثاني بقى اللي هو الخنثى المشكل اللي غير واضح، لا تعرف ذكر لا هو ذكر ولا أنثى، الفقهاء لهم أربعة مذاهب. اقل النصيبين على فرض انه ذكر او انثى عكس الحمل. احنا الحمل قلنا ايه؟ بنوقف له اوفر النصيبين. هنا في الانثى نوقف اقل النصيبين مش اوفر النصيبين، العكس. في راي تاني يقول متوسط النصيبين، يعني نجمع ال 312 على ال 256 وناخد منهم المتوسط. في راي تاني يعطى النصيب الاقل ويوقف الباقي حتى يتبين الحال. ان كان يرجح راي رابع اتضاح حال نديه اقل النصيبين، ان لم يرجح نديه متوسط النصيبين. القانون اخذ بالراي الاولاني اللي هو للانثى المشكل وهو الذي لا يعرف، اذكر هو الانثى اقل النصيبين، وما بقي من التركه يعطى لباقي الوقت. الجزئيه الثالثه ميراث ولد الزنا وولد اللعان. ولد الزنا والعياذ بالله ابن زنا هل ينسب الى ابيه؟ لا، قلنا انه لا ينسب اليه ما تخلف منه. يبقى طيب ميراث ولد الزنا لا توارث بين ابيه ولا العصبه من ابيه، لكن يورث من امه ومن اخواته امه. وكذلك ولد اللعان، فاكرين لما كلمنا عن احكام اللعان هناك؟ يبقى لو لاعن رجل زوجته في ابنه يبقى ده اسمه ولد لعان، يبقى لا يرث الا من امه ومن اخوته لامه، يبقى لا يرث لا من ابوه ولا من العصب من عصبته يعني. وكذلك امه تورث اللعان. اللعان اللي هو ايات سوره النور هناك، والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم زوج. ارث اللقيط، اللقيط اللي هو ملتقط ولقوه بقى على باب الجامع الفجر او غيره، لقوه في مكان الناس. اللي الطفل الطفل بقى اللي رماه ليه؟ اما خوفا من المعره او الفضيحه او عدم الاعاله، ما يقدرش ينفق عليه. فانت هتاخد ايها الرجل اللي وجدت هذا الطفل، ان كان في دار للرقطاء والايتام وغيره يبقى هنوديها به الدار. ان كان الراجل هيبقى عشان يربيه عنده حرام التبني، لازم نعرف الحكم الاول يحرم التبني. ثم انه لو اخذناه في بيتنا معانا مع الاب والام والاولاد لابد ان نعمل مساله محرميه بينه وبيننا، يعني نخلي الام ان كانت بترضع، نخلي اختها، نخلي اخو الزوج حد يرضعه علشان يبقى بحكم الرضاعه اللي اتكلمنا عنها قبل كده، يبقى بينه وبيننا ايه؟ محرميه، يعني بقى اسمه اخونا او ابننا او بنتنا من الرضاعه، عشان لما يكبر وينكشف على الاولاد اللي في البيت يبقى لا حرمه. ثم لما يجي بقى يموت هو، انا طالب انه مات وله مال، له مال، مين اللي يرثه؟ الفقهاء اختلفوا على هذا، جمهور الفقهاء قالوا ماله يروح بيت مال المسلمين. والحنابلة قالوا روايه عن الامام احمد اللي رباه وانفق عليه نديله الميراث بتاعه، لان الغنم بالغنم. فاحنا بنرى ايه في النهايه؟ القانون ما تعرضش لهذه المساله. انما احنا رايناه اذا كانت الدوله هي اللي رباه يبقى ميراثه لبيت مال المسلمين عشان يبقى ينفق منه على مصالح المسلمين. وان كان واحد معين رباه يبقى هياخد هذا المال باعتباره ايه؟ هو الذي غامض عليه وبالتالي يمنع منه هذا الامر. انما ده لو تزوج وبعد ذلك وانجب يبقى ميراثه لزوجته واولاده. يعني بقي لنا ان شاء الله في العمر البقيه الاسبوع القادم يعني حديث عن المناسقة والتقارب، وناخد بعض المسائل نحلها كده على الصبور والأرواح من باب التوفيقات العملية. نسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على رسول الله.